أما بعد أحبتي في الله، نشاهد جميعا ما يجري في العالم اليوم من تداعيات كورونا، هذا الفيروس الذي شل حركة الأرض وأرعب الدول وأصاب الملايين وحصد أرواح مئات الآلاف. هذا الفيروس الذي نشر الرعب والذعر والهلع في قلوب البشر، مع أن نسبة الوفاة بهذا الفيروس لا تتعدى الواحد أو الاثنين بالمئة. كيف لو جعل الله هذه النسبة 10 أو 20 أو 30%؟ كيف سيكون حالنا يا عباد الله؟ لا إله إلا الله ما أضعف الإنسان، لا إله إلا الله ما أضعفنا عباد الله. يا عباد الله، هناك 5 فيروسات موجودة في الأرض الآن، غير فيروس كورونا. فيروس كورونا إنما هو ناتج عن تلك الفيروسات 5. انتبهوا لكلام عباد الله، هناك 5 فيروسات هي موجودة الآن في الأرض، إن لم نتدارك أنفسنا ونسارع في أخذ العلاج المناسب لها، إن لم نتدارك أنفسنا ونأخذ اللقاح المناسب لها، والله ثم والله سنرى العجب العجاب، والله ثم والله سنرى الويلات والمصائب والموت والبلايا والخراب والدمار والهلاك، إن لم نسارع بأخذ اللقاح المناسب لهذه الفيروسات 5. يا شيخ والله خوفتنا، يعني ما خلصنا من كورونا عم تقول في فيروسات 5 أيضا؟ نعم، ولكن هذه الفيروسات ليست فيروسات لأمراض جسدية. إذا ماذا؟ ليست فيروسات لأمراض جسدية، وليست فيروسات لأجهزة إلكترونية، إنما هي فيروسات تنخر في جسد الأمة فتجلب لها الويلات والمصائب والهلاك والدمار. وإذا أردت أن تعرف ما هي هذه الفيروسات 5، صل على من لا ينطق عن الهوى واستمع لحديثه الذي يبين لنا هذه الفيروسات 5. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض مما في أيديهم. الخامسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. نعم يا عباد الله، هذه هي الفيروسات الخمسة التي هي سبب المصائب والبلايا والدمار في هذا العالم. هذا الحديث يشرح واقعنا اليوم، وأن ما نراه من المصائب كلها بسبب المعاصي. الفيروس الأول، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أي يجاهروا بها. صدقته، صدقت يا حبيبي يا رسول الله، لقد ظهرت الفاحشة حتى أن دولا سنت قوانينا لحماية المثليين، الشواذ، زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، الفاحشة في كل مكان، رخصت دور وفنادق للزنا، حفلات ماجنة، مواقع إباحية، محطات إباحية تعمل ليل نهار وأكثر الناس يشاهدونها، معازف، اختلاط، عري. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. اليوم نسمع عن أمراض لم يسمع بها الأولون، سارس، إيبولا، الإيدز، الزهري، الحمى القلاعية، الجمرة الخبيثة، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، كورونا المتحور، طواعين، أوبئة. بسبب ماذا؟ هذا هو السبب الشرعي، الفاحشة، انتشار الفواحش. هذا الفيروس الأول. الفيروس الثاني، ولم ينقصوا المكيال والميزان، الغش. الغش وما أكثره اليوم، التلاعب بالميزان، تغيير تاريخ المنتج ومكان الصنع، الأيمان الكاذبة، وهذا منتشر في أسواقنا كانتشار النار في الهشيم. ماذا تكون النتيجة؟ إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط والجفاف وانتشار المجاعات ونقص المؤونة، الضيق في الرزق، غلاء الأسعار وجور السلطان، أي ظلم الولاة لرعاياهم. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب هذا الفيروس وبسبب المعاصي. عباد الله، الفيروس الثالث، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا مشاهد وملموس في المجتمعات الإسلامية التي تبلغ فيها الزكاة بالمليارات، مع ذلك ترى من يأكل من الحاويات ومن القمامة، بالرغم من أن الزكاة بالمليارات تجد من يأكل من الحاويات ومن الزبالة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في سنتين فقط في عهده أخذوا يطوفون بالزكاة على الناس، فلم يجدوا أحدا يقبلها حتى نادى المنادي: من أراد الزواج زوجنا، من أراد بناء بيت بنينا له بيتا، من أراد الحج حججناه. وإلى ما هنالك لم يبقى فقير، لم يبقى من يقبل الزكاة، ميزان عادل من الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني بجوز بسبب نملة عم تدعي الله ينزل المطر، ما تدري عصفور. ولولا البهائم لم يمطروا. الفيروس الرابع: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. وقد نقض عهد الله وعهد رسوله، لقد نقض المسلمون عهد الله وعهد رسوله، فتركوا ما أمرهم الله به وارتكبوا ما نهاهم عنه. ضيعت الصلاة وانتشرت الفواحش، وعصى الناس ربهم وأتوا ما نهاهم عنه. ماذا تكون النتيجة؟ إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، أي من غير المسلمين، فأخذ بعض مما في أيديهم. أين فلسطين الآن؟ أين الأندلس؟ أين أكثر البلدان التي أصبحت في قبضة الأعداء اليوم؟ هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الفيروس. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب المعاصي. الفيروس الخامس: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. ضيعت الأحكام، أحكام الشريعة في هذا الزمان. ووضع الحكام أساسا أحكام الله خلف ظهورهم وراء ظهورهم، نحوا شريعة الله ولم يحكموا بشرع الله بما أنزل الله، حتى بتنا نسمع من أبناء هذه الأمة من يقول أن الشريعة لم تعد تتوافق مع روح العصر. لقد كانت هذه الشريعة صالحة في زمن الخيمة والبعير، لم تعد صالحة اليوم في عصر المركبات الفضائية والتطوير. هذا نسمعه اليوم من أبناء الأمة. ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة الحتمية: إلا جعل الله بأسهم فيما بينهم، بين المسلمين، خلافات، نزاعات، حروب، قتل بين المسلمين، وهذا مشاهد. نعم يا عباد الله، هذه هي الفيروسات الخمسة التي هي أصل كل بلاء ومصيبة على وجه هذه الأرض. المعاصي يا عباد الله، ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب. انظروا عباد الله حولكم وماذا يجري اليوم من أول هذه السنة إلى يومنا هذا، لا يكاد يمر يوم واحد إلا ونسمع عن إعصار أو زلزال، كل يوم إعصار أو زلزال أو حريق أو انهيار أو قتل، موت أو مرض، وهكذا بركان بالأمس، كل هذا بسبب ماذا؟ طبعا البعض يقول كوارث طبيعية، كوارث طبيعية. من الذي طبعها؟ من الذي أذن لها؟ وما تسقط ورقة في هذا الكون إلا هو يعلمها سبحانه وتعالى، ما يتحرك شيء إلا بإذنه. كورونا يقولون فيروس مصنع، نعم مصنع، سلمنا جدلا أنه مصنع. من الذي أذن بانتشاره؟ الله. من الذي أذن بتحوره؟ الله. لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذنه، إلا بإذنه. هذه الآيات التي نراها اليوم يا عباد الله، الزلازل، كل يوم في زلزال، كل يوم في زلزال، البراكين، الأعاصير، الفيضانات، الحرائق، كلها ماذا؟ كلها رسائل تحذيرية من الله وحد الله، كلها رسائل تحذيرية من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا يا رب هذه الرسائل؟ حتى يرجع الناس إليه، حتى نتوب. الله تعالى قال وما نرسل بالآيات إلا ماذا؟ إلا تخويفا، لتخويف العباد. الله لا يهلك القوم مباشرة، رحيم سبحانه وتعالى، يملي ويمهل. الله تعالى قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، رحيم سبحانه وتعالى. يرسل إنذارات، يرسل إشارات. لماذا؟ اسمعوا لماذا. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ماذا؟ لعلهم يرجعون. قال ابن عباس العذاب الأدنى هنا أي مصائب الدنيا، مصائب الدنيا، آفاتها، أمراضها، أسقامها، البلاءات التي فيها، العذاب الأدنى الأقل دون العذاب الأكبر أي يوم القيامة. لعلهم يرجعون، لعل الناس تستيقظ ويعلم أن لهذا الكون ربا وأنهم راجعون إليه، لعل الناس ترجع إلى الله. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، ما نراه من البلاوي بما كسبت أيدينا. لماذا يا رب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. شوف رحمة رب العالمين، قال بعض الذي عملوا، لو ما في كلمة بعض ما ترك على ظهرها من دابة. ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب؟ ليش؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. تزلزلت الأرض على عهد الفاروق عمر، تزلزلت الأرض على عهد الفاروق. ماذا قال عمر؟ قال يا أيها الناس ما تزلزلت الأرض إلا لأمر أحدثتموه، إلا لأمر أحدثتموه بسبب الذنوب والمعاصي، ولئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، أي لئن عادت وتزلزلت مرة أخرى فلن أساكنكم فيها أبدا. هكذا فهموا رسالات الله تبارك وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هل فهمنا تلك الرسالات التحذيرية؟ هل تضرعنا إلى الله؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا فعلوا؟ تضرعوا. إيش معنى تضرعوا؟ رفعوا أيديهم عالية، ودعوا وبكوا واستكانوا أظهروا المسكنة والذلة. يا أخوان سنة الاستسخاء إذا حبس المطر إيش نساوي؟ نصلي ركعتين وندعو الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ وأن نبدل ثيابنا، نقلب ثيابنا، ليش؟ دليل على الذلة، التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. المسكنة، هل فعلنا ذلك اليوم مع انتشار كورونا؟ هل فعلنا ذلك اليوم والأعداء يحاصروننا من كل مكان؟ ما في كم كيلو متر، نحن في أرض والناس في واد، في واد آخر. أين شبابنا اليوم؟ أين المسلمين من المساجد اليوم؟ أين الناس من الصلاة؟ اليوم الناس اعتادت ترك الصلاة، فكر الأمر سهل، بيقول لك إيه ما عم نزني، ما عم نعم. ليش أنت عم تقارن الزنا بالصلاة؟ الصلاة أعظم، ترك الصلاة أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن اللواطة ومن كل شيء. هذا تركه كفر وهذا فعله معصية. ترك الصلاة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. هل تضرعنا إلى الله؟ هل التجأنا إلى الله؟ من منا اليوم يقوم الليل وهو يبكي يقول يا رب يا رب تبنا إليك، يا رب ارفع عنا البلاء، يا رب ارفع عنا الغلاء، يا رب ارفع عنا الوباء. اليوم نحن بحاجة أن نتوجه إلى الله ونرجع إلى الله، أن نملأ المساجد، أن نتضرع إلى الله، أن تعلو أصواتنا بالذكر والتهليل والدعاء والبكاء، تضرع إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اليوم فرج القصف حوالينا، وأخواننا في السجون وأخواتنا في السجون، وكورونا وبلاء. امبارح يعني تمشي في الشوارع تجد الشباب حاطين سماعات وهذا حالة الشباب، سماعات وأغاني، وهذا ماسك الأرجيلة ورايح، وهذا مشغل الأغاني في السيارة، وهذا لا يصلي. لا حياة لمن تنادي، وكأنه ليس على وجه هذه الأرض، وكأنه ليس من المسلمين، وكأن هذه الرسائل ليست له. يا أخوان قسوة قلوب، غفلة غفلة والله العظيم. اليوم نحن في خطر، أقسم بالله، خاصة نحن في منطقتنا اليوم نحن في خطر. العلاج هو التوجه إلى الله، مو التعلق بفرد أو بدولة أو بطائفة أو العلاج هو التوجه إلى الله، التضرع إلى الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. إذن يا عباد الله احذروا المعاصي، توبوا إلى الله تبارك وتعالى، فإنها المعاصي سبب البلاء، مو بس على مستوى الأمة، أيضا على مستوى الشخص. احذر، سبب بلاء، سبب المعاصي. طب ممكن شخص يقول طب يا أخي طب كيف الله يرسل العذاب على منطقة فيها صالحين مثلا، في ناس عم تصلي وفي ناس أتقياء؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب، يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بين السبابة والإبهام. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث، خبث الفاحشة، معصية الله تبارك وتعالى. إذا ماذا يفعل الصالحون؟ ماذا يفعل الصالحون اليوم؟ إيش المطلوب؟ المطلوب أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإذا نابك شيء من ذلك البلاء اصبر واحتسب، فإنه يكون رفعة لك في درجاتك عند الله تبارك وتعالى. أيضا سؤال يتردد، يا شيخ طب في دول اليوم كفر وفيها لواطة ومثليين وكذا وما عم يصير فيها شيء؟ اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى، كل موجود في القرآن. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما نفعت معنا الآيات، ما ارتدعوا، ما استيقظوا، ما رجعوا. قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا، بدكم نسوان خذوا نسوان، بدكم مصاري خذوا مصاري، نعيم خذوا نعيم. شوف مكر الله تبارك وتعالى. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، خلاص صاروا بمأمن، طالعنا لقاح لكورونا ولقاح لكذا، خلاص صاروا بمأمن وهن اللي انتصروا. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا رأيت الله يعطي الرجل على معاصيه في الدنيا، واحد أصحاب معاصي الله يعطيه بالمال وما شاء الله موفق بتجارته مع أنه من أصحاب المعاصي ولا يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت مثل هذا الرجل فاعلم أنه استدراج، استدراج حتى ينسيه الله ماذا؟ التوبة. هذا مكر من الله تبارك وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. المعاصي يا عباد الله سبب البلاء، سبب العقوبات. ما الذي أغرق قوم نوح؟ وما الذي أرسل الريح على عاد والصيحة على ثمود؟ ما الذي خسف بقارون الأرض وأغرق فرعون؟ ما الذي قلب الأرض على قوم لوط؟ إنها الذنوب، إنها معصية الله. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالتوبة عباد الله، التوبة عباد الله، الصلاة عباد الله، الأمانة عباد الله، الحب يا عباد الله. اليوم بحاجة نحن للدعاء، بالله عليكم لا تتركوا الصلاة، الجأوا إلى المساجد. والله العظيم اليوم في خطر، أكرر في خطر على كافة النواحي والأصعدة. اليوم بحاجة إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان لنا أمانان، أمانان لأهل الأرض. الأمان الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني لأهل الأرض، ألا وهو الاستغفار عباد الله، ألا وهو التوبة إلى الله، التضرع. فتوبوا إلى الله عباد الله واستغفروه وتضرعوا إليه، إنه رحمن رحيم. اللهم يا رب ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم يا علي يا أعلى نسألك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.